بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القياس، أو باب القياس لغة التقدير والمساواة. مر معنا أن دلالة اللفظ على الحكم الشرعي أنواع، وحصرها ابن قدامة رحمه الله تعالى على حسب ما رتب عليه كتابه في ثلاثة أقسام: أن يدل اللفظ، القسم الأول أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته، يدل اللفظ على الحكم بصيغته يعني بصريح الصيغة، وهذا أنواع، يشمل ماذا؟ النص والظاهر والمجمل والمبين والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، وهذا أهم ما يعتنى به في فن الأصول كما هو معلوم في محله. ثاني، أن يدل اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه، وهذا خمسة أنواع أو ثلاثة على الخلاف، خمسة أنواع أو ثلاثة. إذا جعلنا مفهوم الموافقة والمخالفة لا من دلالة اللفظ أدخلناها في هذا القسم، وهي خمسة أنواع، عدها خمسة لكن نقول ثلاثة: دلالة الاقتضاء هذا أولا، وثانيا دلالة الإيماء والتنبيه، وثالثا دلالة الإشارة، زد رابعا على كلامه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، حينئذ صارت خمسة. ثالث، أن يدل اللفظ على الحكم بمعناه ومعقوله، وهذا عنون له بالقياس، ولذلك قال المصنف باب القياس، ولم يقل كما قال في الجمع كتاب القياس، وهذا فرق ينبني على أن القياس من مدلول اللفظ، إذا لا يستقل بدلالته من حيث هو، يعني ليس بشيء خارج عن اللفظ، بل هو من مدلولات اللفظ، فكما يقال باب العام والخاص باب المطلق، كذلك يقال ماذا؟ باب القياس، وهذا الذي جعل المصنفون يقول باب القياس، لأنه داخل في مفهوم اللفظ، حينئذ دل على الحكم الذي ثبت بالقياس بماذا؟ باللفظ، فهو داخل في مفهوم اللفظ ومعقوله، أن يدل اللفظ على الحكم بمعناه ومعقوله، واللازم الخارج أو ما ثبت بالقياس رد الفرع إلى الأصل كما سيأتي. باب القياس، القياس من الأدلة الشرعية، والبحث هنا في القياس الشرعي لا في القياس المنطقي، إذ ليس دليلا شرعيا عند الأصوليين، ولا يعتبر القياس المنطقي من أدلة الشرع، لأن الأقياس المنطقية ليست لأثبات الأحكام الشرعية، بل المقصود منها بيان التلازم العقلي وهو لا اجتهاد فيه. والقياس الشرعي الذي يبحثه الأصوليون هو الذي يسمى في علم المنطق ب قياس التمثيل، أحسنت، يسمى به القياس التمثيلي، وهو عندهم ظني ولا يفيد قطعا، كما هو الشأن في ماذا؟ في الاستقراء، استقراء لا يفيد القطع عند المناطق. قال المصنف باب القياس، قياس يقال قست أقيس وأقوس، وهو يائي وواوي، قيسا وقوسا وقياسا في اللغتين، يعني سواء كان واويا أو كان يائيا يقال فيه قياسا. قست أقيس وأقوس، قاس قيس قوس، إذا قاس الماضي يحتمل على اللغتين أنه منقلب من واو أو أوياء. قست أقيس وأقوس قيسا وقوسا وقياسا في اللغتين، إذا المصادر كم؟ ثلاثة: قياسا وقوسا وقيسا، قيس هذا مصدر، فيقال بالياء والواو، فيقال على اللغة بالواو قياسا أيضا، يعني كما يقال قاس قوسا كذلك يقال ماذا على الياء؟ قياسا، يعني أصل قوسا أو قواسا، مثل ماذا؟ قيام، أصل قوام، حينئذ سبق الواو الكسرة قلبت الواو يعني. قال هنا فيقال على اللغة بالواو قياسا أيضا كلغة الياء، فلا فرق، لأن أصله قواسا انكسر ما قبل الواو فقلبت ياء كقيام وصيام ونحو ذلك. إذا أصله الواو. ويقال قس الشيء بغيره وعلى غيره، يعني يتعدى بالباء ويتعدى بعلى، قس الشيء بغيره وعلى غيره. وإنما قيل في الشرع قاس عليه دون به ليدل على البناء، وكأنه قال بني عليه، يعني الفرع مبني على الأصل. قال رحمه الله تعالى القياس لغة، يعني في لغة العرب، يأتي بمعنيين، الأول التقدير والثاني المساواة. التقدير قالوا أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى تقديرا. ومنه قولهم قس الثوب بالذراع، قس الثوب بالذراع إذا قدرته بها، وقاس النعل بالنعل، هذا على المعنى الثاني إذا حاذاه وساواه. إذن يأتي بمعنى التقدير، ومنه قس الثوب بالذراع إذا قدرته به، يعني قصدت معرفة قدر شيء بشيء آخر. وكذلك يأتي بمعنى المساواة، فقولهم قاس النعل بالنعل إذا ساواه. قال الشارح هنا: لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع، شرعنا في القياس ومباحثه، وهو ميزان العقول، ميزان العقول. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وسيأتي البحث في حجية القياس في فصل أفرده المصنف. ثم قال: فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، سواء كانت تسوية حسية أو كانت معنوية. حسية نحو ماذا؟ مثال السابق قست الثوب بالذراع، هذا شيء حسي. قال: وأما المعنوي معنوية كقولهم لا فلان يقاس بفلان، إذا أريد به المعاني لا الطول مثلا، كان المراد به الطول فهو ماذا؟ فهو حسي، لأن الطول يدرك بالبصر. إن كان المراد به في العلم ونحو ذلك فضائل، حينئذ يكون معنويا. قال: فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم، يعني من كل وجه يحمل الشيء على الشيء دون تفصيله، لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، يعني يضاف أحدهما إلى الآخر. ولذلك حصل فيه التركيب، سواء كان عند أهل العقل أو الشرع، وهو كونه مؤلفا من أربعة أركان، ففيه نسبة، والنسبة المراد بها الارتباط والإضافة بين شيئين، وهنا المراد به ماذا في الشرع؟ بين الفرع والأصل. ولهذا يقال فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان، أي يساوي فلانا ولا يساوي فلانا، هذا إذا جعلناه على القياس من معنى معنوي. حينئذ المساواة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، وهنا المراد بها ماذا؟ باب القياس تسوية فرع بأصل معنوية، ليس المراد بها حسية، إذ الأحكام الشرعية إنما هي في المعقولات، يعني في المعاني، وهي في المعاني. إذن يأتي القياس بهذين المعنيين، التقدير والمساواة. وهل القياس في اللغة لهذين المعنيين حقيقة، أم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ هذا محل نزاع فيه. وقيل حقيقة في التقدير مجاز في المساواة، واختاره ابن قدامة في الروضة أنه حقيقة في التقدير مجاز في ماذا؟ في المساواة. قالوا: لأن المساواة لازمة للتقدير، مساواة لازمة للتقدير، والتقدير حينئذ يكون ماذا؟ يكون ملزوما. وإذا أطلق اللفظ على اللازم وأريد به الملزوم صار ماذا؟ صار مجازا، كما مر معنا إطلاق الملزوم إرادة اللازم، فهو في هذا المعنى مجاز لغوي من إطلاق الملزوم على اللازم، وهو مجاز مرسل. وقيل مشترك لفظي بينهما فيكون حقيقة فيهما، وقيل مشترك معنوي، مشترك معنوي. على الثاني والثالث استعمال التسوية في تعريف المجاز يكون حقيقة، وعلى الأول استعمال التسوية في تعريف المجاز في تعريف القياس يكون مجازا. إذن لو قال القياس هو تسوية فرع بأصل، حينئذ نستعمل المعنى المجازي، هذا الذي ينبني على هذا الأمر. وإذا قال رد فرع أو حمل إلى آخره نقول هذا معنى حقيقي. إذن القياس في اللغة التقدير والمساواة. قالوا: أما شرعا وما القياس شرعا؟ مصنفون ذكر لي القياس معنيين، معنى شرعي ومعنى اصطلاحي، وقل من ذكر المعنى الشرعي على ما ذكر المصنف هنا. لماذا؟ لأن المراد في الاصطلاح القياس هو الذي يصح أن يكون دليلا شرعيا، حينئذ رده إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي، إلا إذا كان مراد المصنف استعمال القياس مطلقا، يعني لا في الأحكام الشرعية، إنما يكون في باب المعقولات، يكون في ما جاء التنظير أو نحو ذلك أو الشبه أو المثل في القرآن، حينئذ لا إشكال فيه، أراد به العموم ما يعم الأحكام الفقهية وغيرها ولا إشكال فيه، بأن يقال هذا شرعي بالمعنى العام. وإن أريد به المعنى الاصطلاحي فهو شرعي كذلك، إلا أنه ماذا؟ خاص بالأحكام الفقهية. قال: وأما القياس شرعا، وشرعا هكذا أي في عرف الشرع، تسوية فرع بأصل في حكم، تسوية فرع بأصل في حكم، هذا يدل على تسوية خاصة، فرع بأصل، لأنه لم يطلق التسوية، تسوية شيء بشيء فيدخل فيه فرع بفرع وأصل بأصل إلى آخره، وإنما تسوية فرع بأصل، حينئذ كانت التسوية خاصة هنا. قال: من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، كتخصيص لفظ الدابة ببعض مسمياته، ولذلك قال: هو حقيقة عرفية مجاز لغوي، قاله الطوفي في شرحه وغيره. إذن ما الفائدة من هذا التعريف؟ ليس فيه ما يفيد الأصول إلا في كون القياس مطلق تسوية فرع بأصل، لأنه لم يذكر ماذا؟ حكم الأصل، ولم يذكر أن ثم أن المساواة من أجل ماذا؟ تعدية العلة من الأصل إلى الفرع. إذن هل هذا يفيدنا؟ الجواب لا. إن كان مراده، هذا ما وقفت على من قسم القياس إلى شرعي فعرفه ثم الاصطلاحي إلا في هذا الموضع، وحتى أصله التحرير وشرحه التحبيل لم يجري هذا المجرى. حينئذ إن كان مراد المصنف القياس مطلقا في الشرع بأنه إلحاق فرع بأصل هكذا، فيشمل كل مثل وكل تشبيه، حينئذ لا إشكال فيه، قياس مستعمل في ماذا؟ في الشرع. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: كل مثل في القرآن فهو دليل على شرعية القياس، وكل تشبيه في القرآن فهو دليل على ماذا؟ على شرعية القياس. ومعلوم أن كل مثل لا يعم الأحكام الشرعية كلها كذلك، وكل تشبيه في القرآن يدل على القياس، على شرعية القياس. ومعلوم قطعا أن ليس كل تشبيه في القرآن هو في الأحكام الشرعية كذلك، بل صيغة هذا القياس لم يرد نصا هكذا في الكتاب، حينئذ يكون هذا من باب التعميم، يعني ما يعم الأحكام الفقهية وغيرها، كما نقول الفقه شرعا كذا بأنه يشمل العقائد والتعبدات والمعاملات، والفقه الصلاحي الفقهاء هو كذا. قال: والصلاحا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، هكذا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. قال: الصلاحا، وأطلق المصنف هنا، حينئذ كما هو معلوم عند أهل القياس أن القياس قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، كالتأويل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. وأطلق هنا قال: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، ولم يقل عند المجتهد أو لدى الحامل أو نحو ذلك، يعني لم يقيده بما في ظن المجتهد، لأنك إذا قيدته بما في ظن المجتهد دخل معك في التعريف القياس الصحيح والقياس الفاسد. وإذا أطلقنا القول حينئذ يحمل على ماذا؟ على الرد بما في نفس الأمر وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذن هذا التعريف كما عرف به كثير من الأصوليين مرادهم القياس الصحيح الذي وافق ما في نفس الأمر. ما الدليل على ذلك؟ أنه أطلقه ولم يقيده، حيث قال: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، وأسقط قيد لدى الحامل أو لدى الراد أو في ظن المجتهد أو عند المجتهد كما قيده بعض الأصوليين. وإذا أطلقنا حينئذ نقول لما أطلق حينئذ اختص بالصحيح، اختص بالصحيح، لأن التعريف للشيء إنما يكون بكماله، ومعلوم أن كمال القياس بموافاة الرد والفرع بتحقق شروطه والأصل وبتحقق شروطه والعلة إلى آخره، هذا يسمى ماذا؟ قياس الصحيح. فإن أردنا أن يشمل القياس الفاسد حينئذ نزيد في ظن المجتهد أو عند المجتهد. قال والصلاحا أي في صلاح الأصوليين علماء الشريعة رد فرع، رد فرع هذا المراد به كما سينص عليه المصنف أنه تعريف لقياس العلة، ولم يرد قياس الدلالة ولا قياس العكس. قال هنا رد، هذا فيه إشارة إلى أن القياس فعل للمجتهد، فعل لي للمجتهد، لأنه عبر بالرد، وبعضهم عبر بالحمل، وبعضهم عبر بالتسوية، وهذه كلها مصادر تدل على أن ثم فاعل، لأن الرد ممن؟ رد من؟ رد المجتهد الفرع إلى الأصل، تسوية من؟ الفرع بالأصل، تسوية المجتهد، أو عبر بعض بإثبات، يعني إثبات الحكم إلى آخره. وهذا مبني على ماذا؟ على أن القياس هل هو دليل مستقل بذاته أم أنه هو وصف لفعل المجتهد؟ الجمهور على الثاني، الجمهور على الثاني، واختار الآمد ابن الحاجب أنه دليل بنفسه، دليل بنفسه. حينئذ نقول هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد؟ فيه مذهبان، الأول أنه دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة ونحوه، وضعه الشارع لمعرفة حكمه سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، وليس فعلا للمجتهد، كما هو الشأن في ماذا؟ في الكتاب، فهو دليل مستقل سواء نظر فيه المجتهد أو لا، فهو صالح للنظر سواء نظر فيه المجتهد أو لا، كذلك السنة ونحو ذلك، وهو مذهب الآمدي بن حاجب وغيره. قالوا لأن العلم به يؤدي إلى العلم بشيء آخر وليس فعل المجتهد كذلك، ثم هو دليل ينظر فيه المجتهد، ينظر فيه المجتهد، هذا قول. والمذهب الثاني ومذهب الجمهور أنه من فعل المجتهد، لأنه لا يتحقق إلا بوجوده، لا يمكن تحقق القياس إلا بوجوده، فلو ورد الفرع والأصل والعلة الجامعة ولم يحصل الرد، هل حصل القياس؟ لم يحصل القياس. إذن لما كان الأمر كذلك صار القياس من فعل المكلف، من فعل المجتهد، من فعل المجتهد، لأنه لا يتحقق إلا بوجوده. واستدلوا بأدلة منها، وأكثر ما يأتي في الاحتجاج لإثبات القياس يدل على ذلك، قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا الاعتبار هو الإلحاق، الاعتبار هو الإلحاق، هو معنى الرد الآتي بعد النظر في الأدلة فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا من فعل من الاعتبار هنا؟ فعل المجتهد، فعل الناظر المعتبر، يعني ينظر بعد، ينظر في الأدلة ثم بعد ذلك تحصل الثمرة وهي الاعتبار، وهذا فعل المجتهد. كذلك حديث معاذ إن صح وحسنه بعضهم، بعضهم جعله من المقبول، قال فيه أجتهد رأيي، بعد أن ذكر الكتاب قال ثم السنة، قال ثم ماذا؟ أجتهد رأيي. واحتج به بعض أهل العلم على ماذا؟ على أنه أراد القياس، وإن كان الاجتهاد أعم من القياس، فكل قياس اجتهاد ولا عكس، لكنه داخل أم لا؟ داخل، أجتهد رأيي دخل فيه القياس، وليس خاصا بالقياس، وإنما يدخل فيه القياس، لأن القياس نوع من الاجتهاد، ولذلك خطئ من عرف القياس بأنه الاجتهاد، إذ هو أعم منه. إذن قول معاذ اجتهد رأيي دل على ماذا؟ على أن القياس من الرأي، وأنه يحصل فيه الاجتهاد، وأنه من فعل المكلف، إذ رد الحكم أولا إلى الكتاب، ثم رده إلى السنة، ثم رده إلى ماذا؟ إلى الرأي، والقياس رأي، والقياس رأي، لكن منه صائب ومنه من لم يكن كذلك، والقياس من الرأي، فهو فعل مجتهد. كذلك كتاب عمر لأبي موسى الذي اعتبره ابن القيم قام عليه كتابه، قال فيه ثم قس الأمور عند ذلك، دل على ماذا؟ على أن القياس من فعل المجتهد، واضح هذا؟ إذن هذا كله يدل على أن القياس مراد به ما يتعلق به بفعل المجتهد، فعل المجتهد. ينبني على هذا الخلاف الجنس الذي يعتبر في تعريف القياس، في تعريف القياس. فمن قال بأنه دليل عرف القياس بأنه استواء أو مساواة بنفسه بذاته، استواء أو مساواة أو نحو ذلك مما يكون وصفا للفرع والأصل، لذات الفرع ولذات الأصل، فلا يتعلق الاستواء بفعل فاعل ولا يتعلق المساواة بفعل فاعل، هذا في الأصل، لأن المساواة صفة قائمة بالأصل والفرع، فليس القياس فعلا للمجتهد. ومن جرى على الثاني بأن القياس فعل للمجتهد عرف القياس بأنه رد أو حمل أو إثبات، رد فرع، رد من؟ رد المجتهد، رد الفرع للأصل، حمل فرع، حمل من؟ حمل المجتهد الفرع للأصل، كذلك إثبات، إثبات من؟ إثبات المجتهد الفرع للأصل، وهكذا. إذن المصنفون قال رد، حينئذ نقول بأن الاجتهاد بأن ماذا؟ بأن القياس عند المصنف هو فعل للمجتهد، رد فرع إلى أصل. فسر الرد هو بأنه ماذا؟ الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم، الإلحاق والتسوية، منهم من عبر بالرد ومنهم من عبر بالإلحاق ومنهم من عبر بالتسوية، على كل المآخر قليلة. والمراد هنا أن يشتمل ماذا؟ أن يشتمل الحد على أركان الأربعة المعتبرة في القياس، وهو أن يكون ثم ذكر للفرع وهو المقيس، والأصل المقيس عليه، وحكم الأصل الذي يراد تسوية الفرع بالأصل من أجله، ثم العلة الجامعة، لابد أن يكون مستوفيا لهذه الأركان الأربعة. وغريب هنا مصنف أنه أسقط أصل الحكم ولم يذكره، وكان عليه أن يذكر ماذا؟ أربعة أشياء. قال رد فرع إلى أصل، إلى أصل بعلة جامعة، بقي ركن الرابع وهو في الحكم، وهو في الحكم، كان هذا مما ينتقد على التعريف. قال رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. شرح التعريف نقول رد هذا مضاف وهو جنس مأخوذ في الحد، رد يدل على أن القياس من فعل المجتهد، وفسره المصنف بقوله نعني بالرد الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم، كأنه يقول نحن اخترنا الرد وغيرنا اختار التسوية أو الإلحاق أو الحمل، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى، والتدقيق في مثل هذه العبارات لا وجه له، وسيأتي معنى الفرع والأصل. واحترز بالفرع عن أمرين، رد فرع والمراد به المقيس، أولا رد شيء إلى غير فرع، لأنه ليس المراد هنا مطلق القياس الذي يدخل فيه الأحكام الفقهية وغيرها، لا، إنما المراد به رد فرع الذي هو محل للحكم الشرعي، فهو أخرج ماذا؟ أخرج رد شيء غير فرع، أخرج رد شيء غير فرع إلى شيء آخر عليه. ثاني مما أخرجه بالتنصيص على الفرع تعدية الحكم من الأصل إلى أصل آخر، تعدية الحكم من أصل إلى أصل آخر، نحو قياس البر على الشعير في الربا، وقد نص عليها فيما سيأتي، فيما سيأتي، تعدية الحكم من الأصل إلى أصل آخر، يعني قد يعد الحكم من أصل إلى فرع، أو يعد الحكم تعدية الحكم من أصل إلى أصل آخر، إذا عدي الحكم من أصل إلى أصل انتفى القياس، وإذا عدي الحكم من أصل إلى فرع ثبت القياس، وسيأتي بحث التعدية من أصل إلى أصل. واحترز بالأصل عن رد الفرع إلى فرع آخر، وهو ما يسمى ماذا؟ القياس على ما ثبت بالقياس، وسيأتي بحثه كذلك. قوله بعلة جامعة، الباء هنا سببية، يعني تدل على أن سبب هذا الرد وهذا الحمل وهذا الإلحاق ماذا؟ هو وجود علة، وهذه العلة موجودة في الأصل، ترتب عليها الحكم في الأصل، حينئذ وجدت هذه العلة وتحقق وجودها في الفرع، حينئذ لما وجدت علة الأصل الذي رتب عليه الحكم في الأصل وردت في الفرع، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن بعلة جامعة أي علة حكم الأصل. واحترز به عن ثبوت الحكم في الفرع بالسبب نص خارج لا بالعلة، لا يكون ماذا؟ لا يكون قياسا. أو ثبت الحكم في الفرع بسبب إجماع لا بالعلة، هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد قياسا عند الأصولية، وإن كان قد يعد قياسا في الشرع على جهة العموم. إذن رد فرع إلى أصل بعلة جامعة، وسيأتي بقية شرحه. قد يقال ماذا؟ قوله فرع وأصل هنا فيه ماذا؟ فيه دور. لماذا؟ لأنه قد يقال بأن الفرع لا يعلم إلا إذا علم القياس، ولا يعلم القياس إلا إذا علم الفرع. ولذلك قال في التحبير: لا يقال الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور، فأخذهما في تعريفه دور. قال: لأننا نقول إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم، صورة ماذا؟ أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم. وإن شاء عند الأصوليين أن يقال الفرع هو المقيس والأصل هو المقيس عليه، حينئذ يؤخذ وصف ماذا؟ وصف القياس في تعريف الفرع، يعني القياس والمقيس والمقيس عليه أليست متحدة؟ حينئذ يرد ماذا؟ يقال الفرع هو المقيس. وما هو القياس؟ لأن المقيس لا يعلم إلا بمعرفة ماذا؟ مشتق منه. القياس هو رد فرع يلزم منه الدور، لكن نفسر هنا في الحد الفرع بأنه صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم، صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم لوجود العلة للحكم فيهما. والأصل المراد به الصورة الملحق بها، فلا نقول المقيس عليهم، فلا يلزم الدور من كون لفظ الفرع والأصل يشعر أن لا يكون هذا فرع وذاك أصل إلا أن يكون هذا مقيسا على ذلك. إذن سوف هنا ثلاثة أركان المصنف به بحده، وبقي عليه مما ينتقد، وهو إسقاط الركن الرابع أو الثالث في الترتيب، وهو حكم الأصل. قال هنا: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة عند المجتهد. إذا قلنا عند المجتهد، حينئذ ماذا؟ شمل الحد للقياس الصحيح والقياس الفاسد. لو أسقطنا عند المجتهد، لأن ظن المجتهد يختلف، قد يصيب قد يخطئ، إلا على قول من يرى أن كل مجتهد مصيب فلا يحتاج إلى هذا القيد. وأما على الحق، الصواب أن المجتهد يصيب ويخطئ، والاجتهاد قسمان، منه حق ومنه باطل. حينئذ إذا أردنا القياس الشامل للنوعين فنقول عند المجتهد. قال هنا: قاله القاضي وأبو الخطاب بن البنا، يعني التعريف السابق. وفي التمهيد أيضا عرفه بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما، يعني اشتراكهما في علة الحكم، لأن القياس نوع من التشبيه. واختاره ابن الحسين البصري، قال ابن مفلح: ومراده تحصيل مثل حكم الأصل، لأن قوله تحصيل حكم الأصل في الفرع هذا ممتنع، يعني أن يأخذ حكم الأصل فيجعله في الفرع فيكون ذاك خاليا، هذا ممتنع. وإنما المراد به ماذا؟ تحصيل مثل حكم الأصل، فيكون التحريم، فيكون الحكم حكمين، حكم الأول تحريم يتعلق بالخمر مثلا، وحكم آخر وإن كان موافقا للجنس ما سبق إلا أنه متعلق بالفرع وهو النبيذ، فنقول النبيذ محرم والخمر محرم. إذا قلت تحصيل حكم الأصل في الفرع، المراد به إثبات مثل الحكم الأصل في الفرع، وليس المراد أن عينه يزال فيلحق به بالفرع، إنما أراد ماذا؟ تحصيل مثل حكم الأصل. قال: ومعناه في الواضح، وقال أنه إنه أسد ما رآه، يعني أسد ما رآه من التعريف هو هذا. لكن هذا فيه دخل، وهو أن التحصيل هذا تحصيل حكم أو مثل حكم الأصل الفرع ثمرة القياس وليس هو القياس كما قال ابن مفلح، لكن هو نتيجة القياس لا نفسه. ثمرة القياس ما هي؟ العلم بثبوت حكم الفرع، العلم بثبوت حكم الفرع، هذه ثمرة القياس. عندنا قياس وثمرة القياس. ما هو القياس؟ إلحاق فرع بأصل، فرع يكون مجهولا ويلحق به بالأصل، حينئذ يعطى الفرع حكم ماذا؟ حكم الأصل، يعني مثله. حينئذ بعد أن ينتهي من القياس، بعد الرد وتحقق ما يشترط في الفرع وفي الأصل وفي العلة، بعد ذلك إذا انتهى حينئذ يثبت للفرع ماذا؟ ما ثبت الأصل. فالعلم بهذا الحكم وهو الذي ثبت للفرع هذا هو ثمرة القياس، وهذا الذي عرفه به تمهيدنا تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. ولذلك قال ابن مفلح لكن هو نتيجة القياس لا نفسه. قال وذلك يعني ما القياس السابق كرد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكار، كأنه يقول لك مثال لهذه الأركان المأخوذة في الحد. رد النبيذ، النبيذ فرع وهو مجهول الحكم كمثال، وإلا هو معلوم الحكم من الشرع لأنه خمر كل خمر مسكر. كرد النبيذ، فالنبيذ هذا فرع وهو مجهول الحكم، لم يأتي نص يدل على حكمه أو إجماع ونحو ذلك، والخمر معلوم وهو أصل وهو التحريم. قال بعلة الإسكار، لأنه علم أن تحريم الخمر إنما هو لأجل ما قام به من علة وهي الإسكار. حينئذ إذا علل الأصل وهو تحريم الخمر بالإسكار عندنا قاعدة أخرى، وهي ماذا؟ أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فتحققنا، لابد من التحقق، وجود هذه العلة في الفرع وهو النبيذ، فقلنا النبيذ مسكر كما أن الخمر مسكر، إذا وجد الإسكار في الأصل ووجد الإسكار في الفرع. فلما ثبت التحريم تبعا للإسكار في الأصل ووجدنا تلك العلة في الفرع دون الحكم ألحقنا الفرع به بالأصل. هذا هو حقيقة القياس، أن يكون ثم فرع الأصل فيه أنه مجهول الحكم. لو كان معلوم الحكم لما صح القياس، لما صح القياس، حينئذ نقول يشترط في الفرع أن يكون مجهول الحكم لم يدل عليه نص. وحينئذ إذا تحققنا وجود علة الأصل وهو الإسكار في الفرع نقول نثبت للفرع ما أثبتناه للأصل وهو التحريم. قال كرد النبيذ، من الذي رد النبيذ هنا في الحكم؟ هو المجتهد، يحكم بأن النبيذ فرع ثم يبحث هل له أصل دل على حكمه أو لا، يعني هل دل عليه الكتاب والسنة لن يجد حكما، أو الإجماع لم يجد إجماع، حينئذ يكون مجهول الحكم. ثم ينظر في ماذا؟ في الخمر، فيجد أن الشرع حرمها وأنه علق الحمر الخمر علق التحريم على الخمر لأجل الإسكار، ثم وجد وتحقق أن تلك العلة موجودة في النبيذ. هذا كله فعل للمجتهد وليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. قال ونعني بالرد يعني وكذلك الحمل ونحو ذلك الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم. فالجامع بينهما هو علة حكم الأصل وهو التحريم بجامع الإسكار، وهو الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم في نظر الشرع كما هو معلوم من محله، وهو هنا الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر. ثم قال رحمه الله تعالى وللقياس تعاريف كثيرة غير ما ذكر ضربنا عن ذكره خشية الإطالة، أكثرها معلول، لكن كل حد اشتمل على أركان الأربعة ثم ينظر فيه هل عنا بالقياس أنه دليل شرعي فيعبر بالتسوية ونحو ذلك، أو أنه فعل مجتهد فيعبر بالرد والحمل، والمراد هنا أن يشتمل على الأركان الأربعة. قال ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، يعني قولنا فيما سبق بعلة أي بذاتها، لأن الجمع بين الفرع والأصل قد يكون بذات العلة وقد يكون بلازمها وقد يكون بملزومها وقد يكون بأثرها، هذه كل أنواع للجامع بين الفرع والأصل. هنا خص فجعل الجامع ما هو عين العلة، حينئذ أخرج دليل العلة، دليل العلة. وقياس الدلالة هو الجمع بين أصل وفرع لا بالعلة وإنما بدليلها، إذا لم يرد بالحد ماذا؟ قياس الدلالة. ولذلك قال ولم يرد، يرد هكذا في النسخة عندك ها؟ يرد أي لا في الأصل يرد أي. ولم يرد بالحد يعني لا يرد على الحد، وإن كان لم يرد بالحد يعني المعرف أو أجود. ولم يرد بالحد قياس الدلالة يعني لا يرد نقضا ولا اعتراضا، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. قيل ليس بقياس أصلا، اختلف فيها لو قياس أم لا. قال وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم. قال كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة، يعني كالمثال السابق، لكن قالوا الإسكار له رائحة خاصة، إن وردت هذه الرائحة دلت على ماذا؟ على وجود الإسكار. حينئذ إذا وردت هذه الرائحة بعينها في النبيذ وجعل هو متعلق الحكم في الخمر، قيل كان الجامع بين الفرع والأصل بماذا؟ بدليل العلة لا بذاتها، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على شدة المطربة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه مسكر، فكل مسكر إنما يكون له رائحة خاصة يعرفها أصحابها. حينئذ إذا وردت هذه الرائحة لشدة المطربة حينئذ ثبت أنه ماذا؟ أنه مسكر. وإذا ثبت أنه مسكر حينئذ كان الجامع بين الأصل والفرع هو دليل العلة. هذا قياس الدلالة اختلف فيه هل هو قياس أم لا. قيل ليس بقياس حقيقة، وقيل قياس وهو داخل فيما سبق لتضمنه المساواة في العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالراحة الدالة على الشدة المطربة. لكن المصنف هنا وسيأتي بحثه مفردا أفرد له فصلا، لكن أراد هنا أن ينبه ماذا؟ أن ينبه على أن المراد بتعريف القياس هو قياس العلة فقط، ما يسمى بقياس الطرد. لأن الأقيسة إما أن يكون القياس علة يعني لذاتها، أو قياس دلالة، أو قياس عكس. فهو أراد بهذا الحد ماذا؟ قياس الطرد والعلة، فلا يدخل فيه قياس الدلالة ولا قياس العكس. وسيأتي بحث متعلق بقياس الدلالة وقياس العكس. إذن قوله ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة. لماذا؟ لأنه خص الحد فيما سبق بالعلة ذاتها، حينئذ احترز به عن دليل العلة، فلا يدخل القياس لا في كونه ماذا؟ في كونه يسمى قياسا أو لا، بل هو قياس يسمى قياسا، لكنه خص التعريف السابق بقياس العلة فحسب. وهذا مجرد صلاح جرى عليه المصنف. ولا قياس العكس، يعني لا يدخل فيما سبق قياس العكس. قال ولا قياس العكس وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. وقيل إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع. الأصل في قياس الطرد وقياس العلة ماذا؟ أن يثبت للفرع مثل حكم الأصل، صحيح؟ هذا الأصل، وهذا المتبادل للذهن في باب القياس، أن يثبت للفرع مثل حكم الأصل. كما أن التحريم ثابت للخمر يثبت كذلك التحريم للنبيذ. هنا العكس، يثبت للفرع عكس ما ثبت للأصل، فإن كان التحريم فهو الإباحة، وإن كان الإباحة فهو التحريم، وإن كان الصحة فهو الفساد، وإن كان الفساد فهو الصحة. لماذا؟ لوجود عكس العلة، لوجود عكس العلة. ولذلك قال إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم، في علة الحكم. لأنه إذا ترتب التحريم على الإسكار فإذا انتفى الإسكار حينئذ عكس التحريم هو الإباحة. لو قلنا مثلا نريد أن نثبت كل مباح من المشروبات بأنه ليس خمرا فيحرم، حينئذ نقول حرم الخمر. لماذا؟ لعلة الإسكار. إذن إذا ورد شراب لا إسكار فيه حينئذ نقيسه، إذا أردنا قياسه فنقيسه على ماذا؟ على الخمر بجامع ماذا؟ بجامع عدم تحقق العلة، فنثبت لي هذا المشروب عكس ما ثبت لي الخمر. لماذا؟ لافتراق العلتين، إسكار وعدم إسكار. قال تحصيل نقيض حكم المعلوم، المعلوم ما هو؟ الأصل، أحسنت. في غيره مراد به الفرع. قال نقيض يعني تحريم عدم التحريم، الصحة عدم الصحة، الفساد عدم الفساد، لافتراقهما في علة الحكم. وسيأتي لهذا أمثلة في الكتاب والسنة. قال وقيل بلى، يعني قيل أنه يدخل فيما مضى أنه قياس، وقيل هنا في قياس العكس كما قيل في قياس الدلالة أنه ليس بقياس، قيل ليس بقياس حقيقة، وسماه بعض الحنفية قياسا مجازا، قياسا مجازا العكس. وفي التمهيد لا يسمى قياسا لاختلاف الحكم والعلة، نعم اختلف الحكم ولا شك لأنه النقيض، واختلفت العلة لأنها مفارقة لها، إذن لا يسمى قياسا، لا يسمى قياسا. ومحل الخلاف أو سبب الخلاف شئت أن تعبر بأنه هل يختص القياس، اسم القياس في الشرع هل يختص بقياس العلة أو لا؟ إن قلت يختص بقياس العلة أخرجت قياس الدلالة وقياس العكس، إن قلت لا يختص حينئذ قلت ما جمع بين فرع وأصل في علة أو دليل علة أو ما يمكن أن يكون ثم جامع وهو المقتضي. ولذلك بعضهم لا يعبر عن العلة بأنها علة، وإنما يعبر عن الجامع، يقول بالجامع أو بالمقتضي، هذا أعم من ماذا؟ من العلة المناسبة وغير المناسبة، من أن يكون ثم مناقضة أو عدم مناقضة. فهل يختص القياس بقياس العلة فحسب أم أنه يتعدى؟ المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يختص بقياس العلة، لكن هل يمكن جمعها في حد واحد؟ هنا الذي يتعذر، فلما لم يمكن جمعها في حد واحد، وكان حاول أبو الحسين البصري يجمعها لكنه اعترض عليه، إن أمكن جمعها حينئذ شمل القياس من حيث التعريف ما أمكن جمعه، ودخل قياس الدلالة وغيره. لكن الجمهور على ماذا؟ على أنه لا يمكن جمع تعريف واحد لأنواع الأقيس الثلاثة، حينئذ إذا أطلق القياس انصرف إلى قياس العلة والطرد، حينئذ اختص به، ثم يقال قياس الدلالة كذا وقياس العكس كذا، فيفرد لكل واحد منها حكم أو حد خاص به. وقيل ليس بقياس، يعني ليس قياس الدلالة بقياس، وليس قياس العكس بماذا؟ بقياس. وقيل يسمى قياسا مجازا على خلاف بينهم، والصحيح في النوعين أنهما قياس، كل منهما يسمى قياسا حقيقة، ولا يشترط في القياس أن يكون قياسا بعلة فحسب ونقتصر على العلة لوجوده في الشرع، لوجوده في الشرع. قال ابن حمدان في المقنع وغيره: المحدود هنا هو قياس الطرد فقط، يعني الذي قدمه المصنف، وهو عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، يعني ما سبق حده. وقال القاضي عضد الدين وغيره: القياس المحدود هو قياس العلة، هو نفسه قياس العلة. قياس الطرد لأنه ماذا؟ الحكم يتبع العلة، كلما وردت العلة ورد الحكم ثباتا ونفيا. وقال البرماوي في حجية قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد غزالي يقتضي المنع أنه لا يكون قياسا، فلا تترتب عليه أحكامه، لكن الجمهور على خلافه، يعني أكثر الأصوليين على إثبات قياس العكس، أكثر الجمهور من الأصوليين وغيرهم كالفقهاء على إثبات قياس العكس. قال أبو إسحاق الشيرازي في الملخص: اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما وهو المذهب أنه يصح، استدل به الشافعي في عدة مواضع، والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، يعني هو عكس قياس، عكس قياس، فإذا كان العكس صح فعكس عكسه صحيح مثلهم. قال: وإذا صح القياس في الطرد، يعني السابق، وهو غير مدلول على صحته، فلأن يصح الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته أولى، وأولى من ذلك أن يقال ماذا؟ أنه وجد ووقع في الكتاب والسنة فدل على اعتباره. ولذلك قال البرماوي: يدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة. فأما القرآن فنحو قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا قياس بالعكس. لماذا؟ لأنه أثبت أنه لو كان ثم إله آخر لفسدت السماوات والأرض، كذلك عدم فساد السماوات والأرض يدل على ماذا؟ على الوحدانية بالعكس، فدل على أنه ليس إله إلا الله لعدم فساد السماوات والأرض، كأنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم تفسدا، ولم تفسدا. إذن عدم الفساد يستدل به على ماذا؟ على الوحدانية. لماذا؟ لأنه لو كان بالعكس، لأنه لو كان ثم إله لفسدتا، كذلك حينئذ العكس به بالعكس. قال: وكذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا اختلاف فيه، ولا اختلاف فيه، ودل ماذا؟ على أنه من عند الله تعالى، فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس. وأما السنة أو أصرحها وأوضحها فكحديث: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني أكان يعاقب؟ قال: نعم. هنا قياس ماذا؟ قياس العكس، هذا واضح بين. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر، مثل له بماذا؟ بمقابله. لو وضعها في حرام أيؤزر؟ قال: نعم. إذن قياس العكس مثله. ما هو الحكم؟ قلنا النقيض هنا، الجواز في المباح، ما نعم، والتحريم في المحرم، ما ترتب في الجواز وهو الأجر، بعدم الجواز الوزر. إذن حكمان: إباحة وأجر، عدم إباحة تحريم ووزر. قال: نعم. قال: فمه، فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام. قال: لا، فيؤجر على وضعها في حرام فيؤجر. واضح هذا القياس؟ هذا قياس العكس بنقيض العلة. وأما الصحابة ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. مفهومه مفهوم مخالفة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود اجتهادا منه أو أنه رواها ونسيها، قال: وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لكن هذا لا يصح أن يكون قياسا. لماذا؟ لأنه مفهوم شرط، يعني تصريح بما دل عليه المنطق وليس البحث فيه هنا. لكن الحكم لو عند من لم يعتبر الشرط، مفهوم الشرط، عند من لم يعتبر مفهوم الشرط، حينئذ قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. عندنا دخول النار، وعندنا من ومحكوم عليه، والوصف هو الشرك. إذن دخول النار مرتب على ماذا؟ والمراد التأبيد هنا، دخول النار التأبيد، حينئذ مرتب على ماذا؟ على مشرك لأجل الإشراك ومات عليه. حينئذ إذا انتفى الوصف وهو الشرك، فنقيس ماذا؟ نقيس هذا الانتفاء على ما إذا ثبت الشرك. من حيث ماذا؟ من حيث العكس. فكما ترتب دخول النار على وجود الشرك يترتب نقيضه وهو دخول الجنة عند عدم الشرك، وهذا عكسه. هذا عند من لا يقول بماذا؟ بمفهوم الشرط، أو إذا لم يرد النص. قالوا في بعض أصول مسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني النص الذي ذكره ابن مسعود. قال: وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، يعني عكس ما سبق. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه، لكن رواه مسلم عن جابر مرفوعا فلا حاجة إلى القياس، وليس هو قياس أصلا، إنما هو ماذا؟ مفهوم شرط. لكن يمكن أن يكون قياس عند من ينكر مفهوم الشرط. قال: ويجمع بين الروايتين أنه عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للآخر كما جمع به النووي، وظهر بذلك كله أنه حجة. يعني قياس العكس، وخاصة في النص النبوي: رأيت لو ضع في حرام، دل على أن قياس العكس حجة. قال: إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة أو مجازا أو لا يسمى قياسا أصلا؟ ثلاثة أقوال. قال: أرجحها ما هو؟ الثاني، وهو أنه مجاز. أحسنت، أنه يسمى قياس مجاز، يعني القول الأول قياس حقيقة، القول الثاني قياس مجازا، القول الثالث لا يسمى قياسا. وصوب أنه يسمى قياسا، لكن لما كان فيه تلازم عقلي حينئذ سمي ماذا؟ سمي قياسا مجازا. قال: أو لا يسمى قياسا أصلا، لأن غايته أنه من نظم التلازم. قال: ثلاثة أقوال، أرجحها الثاني، لأن بعضه تلازم كما قال في التحبير، لأن بعضه تلازم أي قياس تلازم، ولذلك هو مجاز. هذا ما يتعلق به حد ماذا؟ حد القياس، وعانى به المصنف قياس العلة، ولذلك أخرج بقوله بعلة جامعة، أخرج به قياس الدلالة وقياس العكس، ولم يرد بذلك أنه لا يكون قياسا، بل سلم أنه قياس، وخاصة في قياس الدلالة فهو قياس حقيقة، ونازع في كونه قياسا حقيقة في قياس العكس بل هو مجازا. حينئذ قوله بعلة هذا لي للاحتراس، والباقي قلنا لي للسببية. قال وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم، ذكر هنا في الأركان ولم يذكر بعض أو أحد الأركان في تعريف. وأركانه جمع ركن، وهو ما يتم به الشيء وهو داخل في الماهية، إذا أركان الشيء أجزاؤه الداخلة فهي التي تتركب منها حقيقته، والركن جزء الذات، والركن جزء الذات فهو داخل في الذات. أربعة بالاستقراء والتتبع حملا على قياس المنطقي. الركن الأول قال ماذا؟ أصل وفرع وهو متقابلان، وعلة وهي الوصف الجامع بين الفرع والأصل، وحكم مراد به ها حكم الأصل، وحكم الفرع ها ليس داخلا، ليس داخلا لماذا؟ لأنه نتيجة قياس، نتيجة قياس، انتبه هذا. وحكم أي حكم الأصل. قال والمراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به، فتكون مجازا، تكون مجازا، لأن أركان الشيء حقيقة هي أجزاؤه التي يتألف منها كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة. هنا يرد ماذا؟ أن الرد معتبر في حقيقة القياس. في الحقيقة عندنا خمسة أشياء في حد القياس، الأركان الأربعة وعندنا رد، لولا الرد لما كان اعتبار لهذه الأربعة كذلك، وهو فعل مجتهد، وهو فعل المجتهد. عندما نقول بأن القياس مؤلف من أركان أربعة ونهجر معنى الرد وهو داخل فيه، حينئذ هل هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ أراد المصنف أن يبين، قال والمراد بالأركان هنا ما لا يتم القياس إلا به، ولا شك أن القياس لا يتم إلا بفعل المجتهد، إلا بفعل المجتهد، ولم يذكر فعل المجتهد من ضمن الأربعة، بل قالوا أركان القياس أربعة، أصل وفرع وعلة وحكم الأصل، ولم يذكر ماذا؟ الرد ولا الحمل ولا التسوية. يرد إشكال، قال هنا المراد بالأركان ما لا يتم القياس إلا به فتكون مجازا. لماذا قال مجاز؟ لأن هذه معاني أولا، ثم لم يعتبر فيها الرد وهو لابد منه، لأن أركان الشيء حقيقة هي أجزاؤه التي يتألف منها كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، والرد معنى من المعاني، فكيف يكون ركنا وأركان الشيء أجزاؤه؟ فالإطلاق على هذه الأمور مجاز، ولذلك قال هنا إلا أن يعنى بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل تغليبا، فتصير أربعة شطر القياس لا شرطا. شطر القياس يعني بعض القياس، بعض القياس. إما أن نجيب بجوابين، الجواب الأول أن نقول المراد بالأركان هنا مجازا، مجازا وهو الذي قال أولا فتكون مجازا. ثانيا أن يقال المراد بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل من باب التغليب، من باب التغليب، لأن الرد ليس ركنا داخلا حقيقة، فتصير حينئذ الأربعة الأركان هذه المذكورة شاطر القياس، ومعلوم أن الشاطر نصف القياس، وليس هو ماذا؟ وليست هذه الأربعة شرطا، وإنما هي شاطر. حينئذ على هذا المعنى يدخل معنى ماذا؟ فعل المجتهد. فحينئذ لابد، الأصل لابد من اعتبار فعل المجتهد، لأن هذه الأربعة الأشياء لولا فعل المجتهد لما كان لها اعتبار. حينئذ إذا قلنا القياس لا يقوم أو لا يتحقق إلا بأربعة أركان ونترك هذا المعنى الذي هو فعل المجتهد، أخطأنا في التصوير، أخطأنا في التصوير. هذا الذي أراد المصنف أن يدندن حوله. فإما أن نقول هذه الأربعة مجازا، وإما أن نقول يطلق القياس على مجموع هذه الأربعة مع الحمل الذي هو فعل المجتهد من باب التغليب. حينئذ تكون هذه الأربعة شطر، والذي يقابلها ماذا؟ حمل المجتهد، فعل المجتهد، هذا أو ذاك، فالكلام فيه شيء من المجاز. قال: وأما ما حكي عن بعضهم من أن القياس يجوز من غير أصل هذا باطل. فقال ابن السمعان: هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس، لأن الاجتهاد لا يشترط فيه أصل، والحق أن القياس نوع من الاجتهاد، فكل قياس اجتهاد ولا عكس، والذي لا يحتاج إلى أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهاد، وأما القياس فلابد له من أصل، لأن الفروع لا تتفرع إلا عن أصول. ثم قال، يعني يرد السؤال: لما كانت أركان القياس أربعة وأدخلناها في التعريف، لماذا لا تكون اثنين؟ لماذا لا تكون عشرة؟ لماذا حددنا الأربعة على جهة التخصيص؟ أراد أن يجيب عن ذلك، والكلام كله لي الطوف في شرح البلبل. قال: ثم أعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة القياس العقلي المنطقي، يعني ثم ارتباط بين النوعين، ثم ارتباط بين النوعين، راجع في الحقيقة للقياس العقلي المنطقي المؤلف من المقدمتين. لماذا؟ قال: لأن قولنا النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر، النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر، هذا قياس شرعي، قياس شرعي، هذا مختصر من قياس منطقي، مختصر من قولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النبيذ مسكر هذه مقدمة صغرى، وكل مسكر حرام هذه مقدمة كبرى، وليس في الأول وهو قول النبيذ مسكر زيادة على الثاني الذي هو كل مسكر حرام إلا ذكر الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به والتأسيس. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ها، ليس في الأول، ما هو الأول؟ زيادة على الثاني إلا ذكر الأصل المقيس عليه، ليس الكلام في القياسين، ليس في الأول وهو قول الفقهاء النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر، على الثاني الذي هو النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ليس في الأول زيادة على الثاني إلا ذكر الأصل المقيس عليه الذي هو ماذا؟ كالخمر، كالخمر، هذا مراد هنا على جهة التنظير به والتأنس. ولهذا لو قلنا النبيذ مسكر فهو حرام لحصل المقصود، يعني لو اختصرنا الجملة الثانية النبيذ مسكر فهو حرام دون ذكر الأصل لحصل المقصود. وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقل لزم فيه ما يلزم في العقل من كونه على أربعة أركان. إذن هذه تحديد الأربعة هنا عند المتكلمين بكون القياس مؤلف من أربعة أركان، هذا له مدخل في قياس المنطقي، يعني حددت الأربعة دون غيرها لأن القياس المنطقي لا يقوم إلا بأربعة أركان، أربعة أركان. فهل نقول هذه لوثة منطقية ونحتاج إلى تهذيب الأصول، أو نقول هذا مما يتفق عليه العقلاء؟ ثاني، لأن من المنطق ما هو أمر فطري في النفس، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نقول هذه لوثة منطقية. قال: وبيانه أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء من بين موضوع ومحمول، فسقط منها بالتكرار جزآن، وهو الحد الأوسط، يبقى أربعة أجزاء، وهي أركان المقصود، وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم. صورة هذه الجملة: قولنا النبيذ مسكر، هذه مقدمة صغرى، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النبيذ حرام، هذا قياس من الشكل الأول، النبيذ مسكر جزآن، مبتدأ وخبر، موضوع ومحمول، وكل مسكر حرام جزآن، موضوع ومحمول، هذه كم؟ أربعة. النتيجة: النبيذ حرام، كذلك جزآن، موضوع ومحمول، هذه الأربعة الأولى يسقط منها الحد الأوسط. قال هنا: النبيذ مسكر جزآن، موضوع وهو النبيذ، ومحمول وهو مسكر، موضوع يعني المبتدأ، ومحمول يعني الخبر. ثم نقول: كل مسكر حرام، هذان جزآن، أربعة، ويلزم عن ذلك النبيذ حرام، وهما جزآن آخر، هذه ستة أجزاء، صار ستة أجزاء هكذا: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، يسقط منها لفظ مسكر مرتين، صارت كم؟ أربعة. ستة أسقطنا منها اثنين صارت أربعة. قال: يسقط منها لفظ مسكر مرتين لأنه محمول في المقدمة الأولى، وهو النبيذ محمول، موضوع في الثانية، كل مسكر حرام، يبقى هكذا النبيذ مسكر مسكر فهو حرام، وهو صورة قياس الفقهاء. فظهر حينئذ القياس الشرعي محمول على العقل، هذا الذي أراده المصنفون. من أجل ذلك قال المتكلمون إن القياس لابد أن يكون مؤلفا من أربعة أركان أو قائما على أربعة أركان: الفرع والأصل والحكم والعلة الجامعة بين الفرع والأصل. وهذا حملهم عليه أن ثم ارتباط بين القياس الشرعي وبين القياس المنطقي، وقياس المنطقي لا يتحقق إلا بأربعة أجزاء على ما ذكره هنا، وبسط هذا الكلام في باب القياس من كتب المنطق. ثم قال رحمه الله تعالى أراد أن يبين الأربعة الأركان، قال: فالأصل، فهذه فاء الفصيحة، فالأصل يعني ما مضى من ذكري على جهة الإجمال، فالأصل محل الحكم المشبه به. الأصل قدمه على غيره من الأركان لأنه أصل الحكم الذي هو أصل العلة التي هي أصل الفرع، كذلك كلها متفرعة، قدم الأصل لماذا؟ لأنه أصل الحكم، أصل الحكم محل الحكم الذي هو أصل العلة التي هي أصل الفرع، فهي متباينة هكذا متنزلة. نقول الأصل الذي هو ماذا؟ الخمر، مراد به نفس الخمر، هي أصل للتحريم، لولا وجود الخمر لما ترتب عليها وصف ماذا؟ التحريم، كذلك حينئذ صار الأصل أصلا للحكم، وهو أصل لماذا؟ للعلة كذلك، لأن العلة موجودة في الأصل، وهو أصل للفرع لأن الفرع إنما ألحق بالأصل لماذا؟ لاشتماله على العلة، وكذلك ألحق به في الحكم لأنه أصل الحكم الذي هو أصل العلة التي أصل الفرع. قال: الأصل محل الحكم، وهذا هو الصحيح، محل الحكم يعني الذي وصف بكونه حراما، وهو ماذا؟ الخمر نفسها. المشبه به يعني المقيس عليه، وهنا قال مشبه به يشير إلى أن القياس كذلك فيه ماذا؟ فيه تشبيه، فيه تشبيه. ولذلك مر ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن كل تشبيه بالكتاب والسنة فهو دليل على إثبات وحجية القياس. المشبه به لأنه يشبه به الفرع فيكون أصلا له، وهذا المعنى في معنى الأصل محل الحكم عند الفقهاء وكثير من المتكلمين. قال: كالخمر في المثال السابق، الخمر محل التحريم، لماذا؟ لافتقار الحكم والنص إليه، الحكم والنص إليه، نص لماذا؟ لأنه قال إنما الخمر، فلو لم يكن ثم ما يصدق عليه لما كان محلا للنص. ثم فاجتنبوه، ما هو؟ الخمر نفسه. إذن يفتقر النص إلى وجود الخمر بذاته بعينها، وكذلك يفتقر الحكم إلى وجود الخمر بذاتها وعينها. قال هنا: وقيل إن الأصل دليل الحكم وحكي عن المتكلمين، فيكون في المثال في قوله تعالى فاجتنبوه، وما في معناه من الكتاب والسنة والإجماع، يعني النص الدال على التحريم. اختلف في الأصل ما المراد به على ثلاثة أقوال: القول الأول وهو الصحيح أنه محل الحكم، لا دليل الحكم ولا الحكم عينه، إنما المراد به ماذا؟ محل الحكم وهو الخمر نفسه. قيل الأصل ليس هو الخمر، وإنما هو دليل الحكم، دليل الحكم يعني النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي فيه التحريم. قال: وقيل إن الأصل نفس حكم المحل وهو التحريم. إذن ثلاثة أقوال في تفسير الأصل: المحل المشبه به وهو الخمر عينها، الثاني دليل الحكم وهو النص، الثالث الحكم نفسه. والصواب أنه ماذا؟ أنه محل الحكم. قال العامدي: والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء، هذا هو الصحيح، لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس، وهو كذلك، فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم. قال السمعاني وهو الصحيح، يعني القول الأول هو الصحيح إن كان الخلاف لفظي. قال هنا: قال ابن قاضي الجبل وغيره النزاع لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منهما، لكن اعتبار ما قدمه الفقهاء هو أولى، ولذلك قال الزركشي والجمع ممكن يعني بين هذه الأمور الثلاثة، إلا أن مساعدة الفقهاء أولى لئلا يحتاج إلى تغيير مصطلحهم، وهم الخائضون في عمدة القياس، هم الخائضون في عمدة القياس، يعني يمكن أن يؤول على أن المراد به الأصل هو دليل الحكم أو الحكم نفسه، لكن كون أن يكون النبي ملحق بذات الخمر وهذا أولى من ماذا؟ أولى من جعله دليلا الحكم أو الحكم نفسه. واختار ابن عقيل أنه الحكم والعلة. قال والفرع هو الركن الثاني، فرع وهو المقيس، وهو المقيس هو الصورة التي لم يرد حكمها في نص ولا إجماع. المحل المشبه، محل مشبه يعني محل حكم الفرع المقيس وهو الحق هنا كالنبيذ في المثال السابق، كما قلنا في ماذا؟ في الأصل بأنه المحل، محل الحكم، كذلك هنا المراد به الفرع هو المحل. وبه قال الفقهاء حكى ابن عراقي وغيرهم. وقيل يعني إنه حكم المشبه، حكم المشبه يعني حكم الفرع المقيس وهو التحريم. وبه قال المتكلمون حكمه أي حكم المشبه وهو تحريم النبيذ. عندكم مشبه به كذلك، به ليس لها وجه، إنما المراد به ماذا؟ الفرع، هو لأن الفرع مجهول، فإن أريد به ذاته كالنبيذ فلا إشكال به، وإن أريد به الحكم يعني حكمه فهو مجهول، فهو مجهول يحتاج إلى الحقه إلى أصله. قوله المشبه به، به هذا لا وجه لهم. ولذلك قال وهو التحريم، تحريم النبيذ. قال في تشنيف المسابع قيل حكمه أي حكم المشبه وهو تحريم النبيذ، حكمه أي حكم المشبه وهو تحريم النبيذ. قال ابن قاضي الجبل وهو الأصح، وإنما قدم تعريف الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للأصل، فناسب ذكره لما بين ضدين من اللزوم الذهني، أصل وفرع تقابلان. إذن الصواب هنا أن القول الأول في تعريف الفرع هو المقدم، المحل المشبه يعني دون نظر إلى حكمه فهو النبيذ في المثال السابق. ولم يقل أحد أنه دليله، لم يقل أحد أنه دليله، لماذا؟ لأن دليله ماذا؟ القياس يلزم منه الدور. وكذلك الثالث قال العلة، وسيأتي تعريف العلة وأنواعها وما يتعلق بها. قال فرع للأصل وأصل للفرع، العلة وهي المعنى الجامع بين الفرع والأصل، وهي متحققة في الأصل، وهي التي يراد تعديتها إلى الفرع. قال فرع للأصل لأن الحكم يثبت لها، حينئذ تكون هي ثم يوجد الحكم. وأصل للفرع، أصل للفرع لماذا؟ لأن الحكم يثبت بها، يثبت بها اتفاقا لبناء حكمه عليه. وسيأتي البحث في العلة على جهة الاستقرار. والحكم هذا الركن الثالث، المراد به حكم الأصل المستفاد من القياس هو المعلل، يعني ما تعلقت به العلة، حكمه هو ما تعلقت به وهو التحريم، تعلقت به العلة وهو ماذا؟ وهي الإسكار فيما سبق، لا المحكوم فيه. قال القاضي هنا أبو يعلى وأما الحكم فما جلبته العلة، جلبته العلة أو ما اقتضته العلة من تحريم وتحليل وصحة وسائل إلى آخر كلامه. قال ابن عقيل وأما المعلول فقد اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضه هو الحكم وعليه الأكثر، وعليه الأكثر هو مذهبنا. إذن الحكم هو المعلل، معلل. قال خلافا لأبي علي الطبري والشافعي. ثم قال رحمه الله تعالى إذن هذه ثلاثة أربعة أركان، أربعة أركان. ثم أراد بعد ذلك أن يبين أن هذه الأركان ليست مطلقة وإنما هي مقيدة، يعني ليس كل فرع يصح القياس وحمله على أصل، وليس كل أصل وليس كل علة، إنما ثم شروط وضوابط معلومة بالاستقراء والتتبع، منها ما هو عليه دليل، ومنها ما هو مجرد اجتهاد، منها ما هو حق مقبول، ومنها ما هو باطل مردود. وبدأ بحكم الأصل لأنه قدمه فيما سبق. قال ولما فرغ من تعريف أركانه شرع في شروط صحته، فقال وشرط حكم الأصل، شرط الأول كونه شرعيا، كونه شرعيا أي كون الحكم شرعيا، لا حكما لغويا ولا حكما عقليا ولا عاديا ولا حسيا. إذن المراد هنا طبعا الحسي والعادي لا يثبت بالقياس، لكن المراد جهة التعميم، حينئذ كونه حكما شرعيا يعني لا عقليا وهو مورد من موارد القياس على خلاف هل يدخل القياس أو لا، وكذلك لا اللغوي، ومر معنا ثم خلاف في اللغة هل تدخل قياس أم لا. قال كونه شرعيا أي كون الحكم شرعيا ليخرج اللغوي والعقلي. قال إن استلحق شرعيا، إن استلحق شرعيا يعني الفرع المقيس إذا كان شرعيا لا بد أن يكون أصله الملحق به شرعيا، لا بد أن يكون ما لأن الفرع قد يكون شرعيا كالنبيذ، أردنا ماذا؟ أردنا حكمه في الشرع، قد يكون مثلا مسألة لغوية هل يثبت فيها القياس أم لا، مسألة عقلية الغائب هل يقاس على الشاهد أم لا، أو الشاهد هل يقاس على الغائب أم لا، نقول هذه مسائل ماذا فروع إما لغوية وإما عقلية. إن كان المراد بالفرع الحاق حكم شرعي حينئذ سمي شرعية. قال إن استلحق شرعيا هذا قيد تبع فيه صاحب جمع الجوامع وقل من نص عليه، يعني أن الفرع المقيس إذا كان شرعيا لابد أن يكون أصله الملحق به شرعيا أيضا، فلا يمكن أن يلحق فرع شرعي إلا بأصل شرعي، هذا الأصل المعتمد عليه. وأما إذا كان القياس في حكم لغوي أو في حكم عقلي بناء على الجواز فيهما فلابد أن يكون الأصل في اللغوي لغويا ويكون الأصل في الشرع شرعيا. قال هنا وذلك لأن القصد من القياس الشرعي، قصد من القياس هو الشرع، بحثنا في ماذا؟ في الأقيسة الشرعية، فلابد أن يكون الفرع المراد أن يلحق بأصل أن يكون كل منهما ماذا؟ شرعيا. ولأن القياس لا يجري في اللغات والعقليات على قوله أنه لا يجري في العقليات واللغويات، وعلى تقدير ذلك أنه يجري قياس في اللغة أو يجري في العقليات فلا يكون قياسا شرعيا بل لغويا أو عقليا، وذلك لأن الغرض من القياس الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي إثباتا أو نفيا، وأما كونه لغويا أو عقليا فهذا خارج عن الشرع. وإن والكلام إنما هو في القياس الشرعي مع أن القياس فيهما يعني في اللغوي والعقل صحيح على الصحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي، أما اللغوي هذا مرة معنا خلاف، كقياس تسمية اللائط زانيا هل يسمى أو لا يسمى، في خلاف هل يسمى اللائط زانيا أو لا. إن صح القياس في اللغة ماذا يلزمنا؟ الحد. والنباش سارقا هل يسمى النباش سارقا أو لا؟ إن صح حينئذ القطع. والنبيذ خمرا هل صح تسميته خمرا أو لا؟ إن ثبت حينئذ التحريم. ولذلك ليثبت الحد يعني في اللائط والقطع في النباش والتحريم في النبيذ، هذا متى؟ إذا صححنا القياس في اللغة حينئذ نقيس اللائط على الزاني بجامع كذا، حينئذ يسمى في لغة العرب اللائط زانيا، كلما جاء لفظ الزاني والزانية حينئذ دخل فيه اللائط. النباش يسمى سارقا أو لا؟ فيه خلاف، فإن صححنا أنه يسمى سارقا حينئذ والسارق هذا شمل السارق وشمل ماذا؟ النباش، حينئذ دل عليه النص بمنطوقه وكذلك النبيذ. قال ولهذا زاد قيدا هنا إن استلحق شرعيا، فإذا قيل بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي فلابد من اشتراط كونه شرعيا قاله البرماوي. إذن الشرط الأول في الأصل أن يكون الحكم شرعيا، وأما غير الشرعي فلا مدخل له هنا. قال الشرط الثاني ومن شرط حكم الأصل كونه غير منسوخ، وهذا قل من نص عليه لأن لا نحتاجه، لماذا؟ لأن غير المنسوخ ليس بشرعي، فإذا كان كذلك يكون داخلا فيه في السابق، صحيح؟ صورتم أم لا؟ ألا أن يكون من شرط حكم الأصل كونه غير منسوخ، غير منسوخ، المنسوخ هل هو حكم شرعي؟ ليس بحكم شرعي، إذا خرج بالشرط السابق، ولذلك قل من نبه عليه، قل من نبه عليه، قال لأن المنسوخ لم يبقى له وجود في الشرع، وإذا لم يبقى وجود في الشرع حينئذ لم يتحقق الشرط الأول فيه، فيلحق به الأحكام بقياس ولا غيره، ولذلك لم يذكره بعضهم الشرط لأنه زال اعتبار الجامع. قال الشرط الثالث ويشترط فيه أيضا ألا يكون شاملا لحكم الفرع، مراد هنا دليل أصلي، ألا يكون دليل حكم الأصلي، ألا يكون دليل حكم الأصلي شاملا للفرع بأن يكون لفظا عاما فيشمل حكم الفرع فلا يصح حينئذ. وهذا الذي ذكرناه في باب التخصيص هناك، ألا يكون حكم الأصل يعني دليل حكم الأصل شاملا للفرع، فإن كان شاملا للفرع ما صح القياس. هنا جاء الإشكال لهذا الشرط، إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس، ولكان القياس ضائعا وتطويلا بلا طائل. مثاله قال: الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام. يعني الذرة فرع، هنا الذرة فرع مجهول الحكم، مجهول الحكم علته ماذا؟ مطعوم وجدت فيه العلة، فلا يجوز، هذا حكم كذلك، لا يجوز بيعه بجنس متفاضل قياسا على البر. جاء النص في البر فقاس عليه ماذا؟ الذرة بجامع الطعم أو عدم بيعه متفاضلا. نقول ماذا؟ هذا يمنع منه. لماذا؟ القياس باطل لا يصح، لأنه قياس في مقابلة نص، في مقابلة نص، لا في كونه يأخذ حكم النقيض ما ثبت لي للبر، لا، وإنما لكونه ما دل على الأصل وهو الدليل دل على الفرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام شمل ماذا؟ الذرة وشمل البر، فلا نحتاج إلى قياس. لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء، ليس بيد الزيادة، فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر. وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه، وكذلك إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه، مثل أن يقول النباش يقطع لأنه سارق كالسارق في الحي، فيقال: ولم قلت إن السارق من الحي؟ إنما يقطع لأنه سارق لهذه العلة لا لعلة أخرى، فيقول لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب، فدل على أنه المقتضي للقطع، والنباش سارق فهو داخل في النص. إذن يشترط في حكم الأصل ألا يكون شاملا لحكم الفرع، بمعنى أن الدليل الذي دل على إثبات حكم الأصل لا يكون شاملا للفرع، لأنه لو كان كذلك لعلم حكم الفرع فبطل القياس من أصله، لأن القياس في حقيقته إلحاق مجهول بمعلوم، قياس في حقيقته إلحاق مجهول بمعلوم، مجهول الحكم، فلو كان معلوم الحكم بأن دخل في النطق حينئذ لا يصح القياس البتة. قال: فيقال: فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص، فإن ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما. يعني ليس للمخالف هنا من أجل تصحيح القياس إلا أن يعود إلى النص يقول: لا طعام طعام بطعام، هذا لا يشمل الذرة، يعني ليس له مفرق أو مخلص إلا أن يمنع شمول دليل حكم الأصل للفرع، وإلا لسلم من الاعتراض على القياس. قال: و ألا يكون معدولا به عن سن القياس، يعني من شرط حكم الأصل، وهو الشرط الرابع، ألا يكون معدولا به عن سن القياس، وهذا شرط مبني على القول بأن بعض الأبواب الفقهية مخالفة للقياس، هذا شرط مبني على أصل، وهو أن بعض الأبواب الفقهية خرجت عن القياس، كمثلا المزارعة، الحوالة، والقرض والتيمم والسلم والإجارة وغير ذلك، هذه يعلم الله الفقهاء دائما يقول خرجت عن القياس، يعني لو كانت جارية على القياس لما جاءت على هذا الحكم، هذا معناه، معناه ماذا؟ أنها لو كانت جارية على القياس الصحيح لما خرجت عن الأصل، وهذا قول باطن، وإن شاء عند كثير من الفقهاء، بل الصواب أن كل حكم شرعي فهو على سن القياس، فهمه من فهمه وجهله من جهله، والحق أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: حقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح، حقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح. هنا قال: وألا يكون، يعني حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس، أي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ، لأنه يكون غير معقول المعنى أو أنه معقول المعنى لكنه استثني، فيأتي الخلاف في ماذا؟ فيما استثني، هل يجوز القياس عليه أم لا. والمعدول به هو الخارج عن المعنى لا لمعنى، أو الخارج عن المعنى لا لمعنى، هكذا عبر الزركشي. فيخرج منه شيئان، الأول ما شرع ابتداء لا لمعنى، وما يعبر عنه بماذا؟ بأنه غير معقول المعنى، أو ما يسمى بالتعبدات فلا قياس فيها البتة، فإنه لم يدخل حتى يقال خرج. ثانيا ما استثني عن معقول المعنى كالعراية، وما خرج عن الأصل هل يقاس عليه أم لا؟ مسألة خلافية. قال هنا: وذلك على ضربين، يعني ما كان معدولا به عن سن القياس على ضربين. الأول لكونه لم يعقل معناه، لم يعقل معناه، يعني ليست له علة وإنما هي تعبدية، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا يقبل فيه شهادة الواحد وإنما لابد من الاثنين، هذا لمعنى اختص بخزيمة دون غيره، أو لم يستثنى كعدد الركعات وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات، لا يجري فيها القياس، لا يجري فيها القياس، وكان فيه خلاف في الكفارات ونحوها. الضرب الثاني ما عقل معناه، إذن الأول لم يعقل معناه، الثاني ما عقل معناه ولكن لا نظير له، وإلى ذلك أشير بقوله أو لا نظير له، له معنى ظاهر أو لا، أو لا نظير له، يعني هذا الحكم الذي خرج عن سنن القياس ليس له نظير آخر، لأن حمل النظير على نظير هذا نوع من أنواع القياس، هذا ليس له نظير. قال له معنى ظاهر أو لا، يعني ما خرج عن القياس وليس له نظير قد يكون له معنى ظاهر لماذا خرج عن القياس، وقد لا يكون له معنى ظاهر بل يكون خفيا. قال كرخص السفر، هذا له معنى ظاهر، يعني كون الأصل 4 ركعات ثم للسفر لعلة تقصر، معلوم من المعنى هنا دفعا للمشقة ونحو ذلك. أو لا معنى له ظاهر كالقسامة، وهي معقولة المعنى لكن المصنفون قال معقولة المعنى لكنها خفية، أو لا معنى له ظاهر يعني يكون خفيا، كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن حاجب وغيره. قال البرماوي: لكن في جعل القسامة معقولة المعنى وهو خفي، بل الظاهر أنه له ظاهر، بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحد نظر ظاهر، في جعل القسامة معقولة المعنى، لأن المصنفون مثل بها لماذا؟ لكونه معقولة المعنى. كذلك ضرب الثاني ما عقل معناه، ها؟ لا، هو يقول ماذا؟ ضرب الثاني ما عقل مع أو لا نظير له، ليس له نظير، له معنى ظاهر أو لا، ليس له معنى ظاهر بل هو خفي، والصواب أنها ظاهرة وليست خفية بل هي معقولة المعنى. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا الشرط الرابع، وهو ألا يكون معدولا به عن سنن القياس. ثم قال: وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياس على غيره. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.